فضيلة الشيخ، هذا يقول: في هذه الأيام نخرج إلى البر ونقيم مخيم لنا مع العائلة ومع أبناء عمومتي وإخواني، ولكننا نصلي، احنا نبعد عن الرياض أكثر من 120، فنقوم بقصر الصلوات ونقوم بجمعها. أما الجمع فلا يناسب، لأنكم مقيمون وتصلون كل صلاة في وقتها. وأما القصر فإذا كنتم تنوون إقامة تزيد على 4 أيام فليس لكم القصر. أما إذا كانت إقامتكم غير محددة ولا تدرون متى ترجعون إلى بلدكم فلا مانع من القصر. نعم.